تقدم عبد المنعم مدبولي محسن توفيق القاهرة تقدم عبد المنعم مدبولي محسن توفيق النجم محمود الجندي في أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا أحلى مربى بيك يا وعلمومة في البيت والشارع معروفة أحلى مربى بيك يا أحلام دواجيب أحلام تعابير أحلام مقبولة ومرفوضة أحلى مربى بيك يا بطولة شوقي شامخ حنان سليمان عزة لبيب انا احلامي مش ربابيك يا لا ربابيك يا صافي حمدون انا احلامي غير احلامكم غير احلام الناس في الكون انا احلامي احلام مجدع منها انا افتح انا واستنفع انت بتحلم واحنا بنحلم والاحلام على مليون لون الاحلام على مليون لون حماتي لما بتسمع تلعب دايما بالمضمون وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي يا اسطى موافي عايز اوصل عايز اوصل للعنوان ده يظهر انك جاي من بره ومعك حمد كام مليون اقصد ايه يا اسطى موافي اقصد احلم يعني عوافي فتح مخك تاكل ملبن فتح ملبن تبقى زبون واللي دي احلام ربا بيك يا بيك يا اغاني بخيت بيومي موسيقى والحان حلمي امين احلام ربا بيك يا بيك يا احلام ربا بيك يا احلام ربا بيك يا حلقات مسلسله تاليف محمد عبد السميع ابو الناصر اخراج عايزة عبد الله انت رايح فين يا فتحي وسايبني وسط الهم ده كله لوحدي عجيب والله يا استاذ محمود الزباين دلوقتي بقوا هم يا راجل ده احنا كنا بنتمشى على زبون واحد احمد ربنا على الفلوس اللي نازله تمطر علينا من غير حساب فلوس مسمومه فلوس ناس غلابه بعنا لهم الوهم هم عايزين كده بقى يا استاذ احنا قلنا لهم مالكوش في الميراث ومش عايزين يصدقوا هنعمل لهم ايه بقى اكتر من كده ما كانوش متاكدين يا فتحي ولو اتاكدوا هيولعوا في المكتب ده واللي فيه ما انا برضو عملت حساب اليوم ده يا استاذ عملت لهم شويه شهادات استحقاق ميراث عشان تطمنهم شويه طبعا لازم يكون في الموضوع ده تزوير زي ما زورت انت عشان تشفط التركه كلها لوحدك لا وحياتك ورقي كله في السليم والتنازل بتاع الدكتور سالم صاحب التركه معايا ومسجله في الشهر العقاري كمان واكيد بعد ما ضربت ضربتك يا سي فتحي المكتب خلاص ما عادش يلزمك دلوقتي لا اطمن يا استاذ محمود وحياتك ليكون المجمع من نصيبك اصل انا مؤاخذه طلع في قرعتي ميدان التحرير مش معقول اللي بيحصل ده مش ممكن ابدا مش ممكن لا يا سيسان هلا هلا عالجد والجد هلا هلا عليه انت ما يخلصكش الموضوع يطول كده يا اخوي انت عارف كلام الناس ما هو يمكن يما حصل مني حاجة كده ولا كده غيرت رأي الدكتور حسليه حسليه يا بنتي عيش ده انت قايله له صوابعك العشرة شمع وقال على رأي المثل ان كنت نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا لا وعلى ايه يا ست ام عيشة نقرا حاجة وكل حاجة مفهومة دلوقتي واضحة زي الشمس وانا لا يمكن اظلم عيشة معايا لا يمكن اشتري شبابها وعمرها بشيخ اختي واحلام المحطمه. اسم الله على مقامك يا سي سالم، ده انت سيد الرجاله والشباب شباب القلب يا اخويا. ما القلب خلاص شاخ من اللي تعامل فيه يا عائشه يا بنتي. شاخ شاخ ده يا اخويا، ده انت رجع لك ابنك والدنيا ضحكت لك. لا ولسه هتضحك لك كمان وكمان. اسال ماما عايز ايه تاني بقى. عايز نبطل خداع يا ست ام عائشه، عايز اشوف وجوه من غير قناع، وجوه حقيقيه من صنع ربنا، وجوه عليها مسحه الرحمه والانسانيه. وجوه ايه يا حبيبي؟ ده احنا هناخدك على عماك اهو، والشقه اللي انت فيها دي انا بنفسي هكتبها باسم عائشه. بس انت انوي انوي بس وقول يا جواز. وهتبقى شقتك برضو. اه ما احنا عارفين ظروفك، والمليان بيدي الفاضي. ومين قالك بقى ان انا مش مليان؟ وحتى يا اخويا لو كان معاك مال قارون، احنا بنشتري رجال. بس انا ما بتكلمش عن الفلوس يا ست ام عيشه. ياه مال يا اخويا، هتكون مليان ايه يا حبيبي؟ مليان قهر، قهر سببه ناس ما عندهمش ضمير، ناس عايش وسطهم وبينهشوا في لحمي. يوه واحنا مالنا بقى يا سي سالم، ومال الناس دول بس دلوقتي؟ اسألي موافي، اسألي موافي يا ست عيشة، وهو هيقولك على حقيقة الناس دي ايه. بتقول موافي؟ ايوه موافي يا عيشة، ايوه موافي يا ست ام عيشة. دوروا عليه في التوهة اللي اختارها لنفسه، دوروا عليه، ولو قدرتوا تلاقوه اسألوه، اسألوه هو يحكي لكم حكاية الناس دي ايه من اول وجديد. يا نهار مش فايت، ده الميدان زحمة قوي يا فتحي، وكده مش هنعرف نشوف اشغالنا. هو انت يعني تايه عم داي العتبة يا موفي؟ مش مولد، مولد وصاحبه غايب؟ لا تقصد مولد وصاحبه راجع، صاحبه راجع يا فتح اخويا، راجع وحيفض المولد ده وكل حي يروح لحاله. صاحبه رجع ايه بس؟ ده احنا لو حد سمعنا كده هيقول علينا مجانين. دي خريطة الوقف اللي معايا محددة ملكيتك في الميدان، يعني مش كل الميدان يا عم موافق. والحتة اللي هتحكم عليها ان شاء الله وشرفك لا اعمل عليها تمثال واسميه ميدان موافي. ماشي ماشي، المهم بس تحدد دلوقتي المساحه اللي من نصيبك الاول، وبعدين ابقى اعمل فيها حبيبي اللي انت عايزه. تبقى اطلع بقى بالخريطه اللي معاك عشان نعرف حدودنا لغايه فين يا عم فتحي. ماشي حاضر. ايوه انا جا ادي الخريطه وادي العده وادي المزوره والعلامات كمان. ما فضلش بقى غير ان احنا نكلم الامن المركزي عشان يبعتوا لنا قوه تخلي الميدان، عشان احنا كده مش هنعرف نشوف شغلنا. الامن المركزي؟ طب استنى بقى يا حبيبي اما اشوف الخريطه الاول، هل الامن المركزي دخل في المراس ولا لسه؟ افهم من كده انك اخذت قرار خلاص يا دكتور امجد؟ ده مش قرار يا اميره، ده اعتراف بقيمتك وبحبي ليكي، وفي نفس الوقت شكر وعرفان بقدمهم لعم سالم، الراجل الطيب اللي عمل مني انسان تاني، انسان بيحب وبيدافع عن حبه. انا فرحان بيكم، فرحان باميره بنتي وامجد ابني، فرحان باولادي اللي بيدافعوا عن كيانهم، ولادي واولاد الزمن الصعب اللي اهتزت فيه القيم، واللي اصبح فيه المجتمع هو مصدر القيم مش قوانين السماء. وعلشان كده انا بترجاك استنى معانا يا عمي، ارجوك ما تسيبناش، استنى لما تشوف الامل ده بنفسك وهو بيكبر جوانا، الامل اللي هترويه بحنانك، حنانك اللي انا عمري ما حسيت بيه مع ابويا، ابويا اللي انا من صلبه. الو؟ ايوه يا فندم، قدرنا خلاص فعلا نحدد وقر تخزين البضاعه. لا يا فندم ده بلاغ مش تحريات، اسم صاحب البلاغ اسمه الدكتور سالم عبد الحميد غنيم، وانا جاهز بالقوه يا فندم. بس في شويه اجراءات بنكيه علشان نحول فلوسك دي للخارج يا سالم بيه. ارجوك يا حضره المدير حاول تخلصني وباقصى سرعه. طيب يا سالم بيه، والاتنين مليون دولار اللي حضرتك قلت عليهم؟ لا دول بقى حاسبهم يا حضره المدير، حاسبهم هنا حساب جاري في البنك. حساب جاري باسمك يا سالم بيه؟ لا باسم أميرة الدسوقي عبد الكريم. بحضرة الضابط انا ما كنتش اعرف ان جمالات دي بتتاجر في المخدرات. وانا ممكن اعذرك يا استاذ محمود، بس التجارة كانت بتنمي في مكتبك، يعني انت مشارك في الجريمة. جريمة؟ جريمة ايه بس يا فندم؟ الوهم، الوهم اللي بتبيعه انت والجمالات للناس. انت بتبيع الاحلام وهي بتبيع المخدرات. احلام ايه يا حضرة الضابط؟ ده اعلان عن الميراث اللي افرجت عنه وزارة الاوقاف. انا كنت الوسيط اللي هيدور للورثه على مستحقاتهم. بس انت عارف ان محدش فيهم مستحق الميراث يا استاذ محمود، وبدل ما تهوأوا من الوهم اللي هم فيه اتجهت للتزوير، وهي دي الجريمه يا استاذ محمود. يعني ايه؟ فلوسنا راحت علينا ولا ايه يا حضره الضابط؟ راحت في الوهم يا جماعه، وهم السما اللي فاكرين انها هتمطر عليكم ذهب وفضه. الله، امال يعني مين اللي هيستحق تركه حفيظه مستحفظات غيرنا يا بيه؟ والسؤال ده هتجاوب عليه الست العجوزه دي اللي قدمت بلاغ فيكم النهارده. ست مين دي يا بيه؟ انا حفيظه حفيظه مستحفظان اللي عايزين تموتوها بالحياه يا ظلمه. حفيظه مستحفظان وانت لسه عايشه؟ احنا قلنا كل واحد يلتزم بالنظام، العربيات تمشي فوق الرصيف والناس تمشي تحت في الشارع. انت اخيرا، انت فندم هناك، اطلع فوق. لفندي السواق اللي هو سكه المطار، اوعى تركب دكاتره معاك، واذا لقيت 67 حود على 2000، لان 2000 غير 67، و67 فيها ورث. لو معاك 1,000,000 جنيه تسوى 1,000,000 جنيه، واللي معهوش 1,000,000 جنيه يدور على دكتور تايه. الدكتور المجنون اهو، المجنون اهو، المجنون اهو. بس بكرة اميرة تعرف ان جارها سالم كتب لها الفلوس دي باسمها يا امجد يا ابني. مدير البنك لما رحت له طلب مني اني معرفهاش حاجه يا ماما، علشان دي وصيه الاستاذ سالم. حاجه عجيبه يا امجد، 2,000,000 دولار بحالهم؟ ده لو كان سالم ده ابوها ما كانش عمل كده ابدا. المهم دلوقتي تحضري فرحي، وده رجاء الاخير ليك يا ماما. طبعا احضرها يا ابني، هو انت لو لفيت الدنيا هتلاقي واحده زي اميره في اصلها؟ يبقى تجهز بسرعه، علشان كمان نفسي اعرفك على عم سالم، ونفسي قوي تقابليه قبل ما يسافر. الله يبارك فيك يا هالة. وعقبالي. عقبالي مش في الجواز وبس يا أميرة، لا، عقبالي الاقي الحب الحقيقي اللي مش موجود في الزمن ده. لا، وأمجد جاي ومامته كمان معاه. تصوري يا هالة، الزهر انه قدر يخليها تغير رأيها. يجي هو وعيلته كلها يا حبيبتي، ده انت أميرة، أميرة والأجر على الله. بس مش عارفه ليه قلبي مقبوط، مش عارفه ليه يا هاله. ليه يا اميره؟ ما هي مامتك وطلعت من القضيه بتاعت الشقه اللي كانت مكتوبه باسمها، وجواز وهتتجوزي النهارده. ايه ناقصك ايه تاني يا حبيبتي؟ خايفه من بكره يا هاله، بكره اللي هيحرمني من بابا سالم. سالم اللي كان بالنسبه لي علامات ارشاد لمستقبل جميل. خايفه يا هاله، خايفه توه انا وامجد في طريق من غير علامات. هو كفايه وقفك على اول الطريق يا اميره، والباقي بقى عليكي انت وامجد. يعني ايه هلا؟ يعني ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ يعني الدكتور سالم سافر خلاص يا اميره. بتقولي سافر؟ تعلن الشركه عن قيام الرحله رقم 4 المتجهه الى نيويورك، وعلى السادة الركاب التوجه إلى الطائرة. الباسبور يا فندم، الباسبور يا فندم. الشركة عن قيام الرحلة يا فندم. حاضر، اتفضل يا حضرة الضابط. الباسبور اهو. معلش، اصل انا كنت سرحان شوية. واضح ان البلد هتوحشك يا استاذ سالم. هتوحشني جدا يا حضرة الضابط، خصوصا للناس الطيبين اللي فيها. مع السلامة يا فندم. الله يسلمك يا حضرة الضابط، يسلمك ويسلم مصر من كل أعدائها. تعلن وكانت هذه نهاية الأحلام. صور الشخصيات عبد المنعم مدبولي، محسنة توفيق، محمود الجندي، رانيا فريد شوقي، شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، يوسف عيد، ياسر محمد علي ماهر، همام عبد المطلب، اعتدال المصري، عادل الطبجي، رقية احمد، احمد كمالي، مهجة البطوطي، ايمان حمدي، عبد الله حفني، زياد علي فايق، حسين ابراهيم، محب كاسر، جمال حماد، جلال الهجرسي، احمد حسن، احمد حافظ، محمد نبيل، عبد الفتاح ابراهيم، سمير الليثي، فتحي سليمان، رجب الحلواني، فوزية عبد العليم، امال غيث، محمود جليفون، مراد فكري صادق، وحيد اسامة. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم، طلبة فهمي، هشام رمضان، علي عبد العال، محمد صادق، رائد إسماعيل، كريم قمحاوي، أميرة السداوي، محمود صبري، أشرف سمير، وبهاء الدين مصطفى. الإشراف الهندسي طلعت وهب، قطب محمود، عادل عمار، محسن وديع، ونوال وجيه. أغاني بخيت بيومي، موسيقى وألحان حلمي أمين. تسجيل الموسيقى والأغاني عادل أبو العيلة ومحمد شعبان. أحلام ربابيكيا تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، إخراج عيد عبد الله.